بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع والأخير في شرح نظم الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود. قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. الناظم في هذا البيت يشير إلى مسألة مرتبطة بالخلاف بين أهل السنة والجماعة من جهة والخوارج من جهة، وكذلك يختلف فيها أهل السنة والجماعة مع الخوارج، وهي مسألة الإيمان. ونحن نرى كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ممن كتبوا في العقيدة يذكرون دائما مسألة الإيمان، ويذكرون مذهب السلف الصالح في هذه المسألة، وهي لا شك أنها مسألة مهمة، خاصة وأن الإرجاء قد انتشر عند كثير من الناس، وهو مذهب خبيث كما بينا في الدرس الماضي، ومذهب يهون من شأن نواقض الإسلام، يهون من شأن الذنوب والمعاصي كما بينا سابقا. قال رحمه الله: وقل في الأمر، قل أيها المسلم: إنما الإيمان قول وعنية وفعل. هذا مقول القول، إنما حصر الإيمان في اللغة. ذكر كثير من أهل اللغة أن الإيمان بمعنى التصديق، ونازع في ذلك بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن طبعا ولو قلنا أن الإيمان هو في اللغة التصديق، يعني ليس لأهل البدع حجة في هذا القول، يعني أنهم يستدلون مثلا بأن الإيمان هو التصديق فقط في الشرع، بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا لا شك أنه باطل. لأن ماذا؟ لأن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، كما نقول الحج هو القصد لكنه في الشرع قصد مخصوص، الصيام هو الإمساك لكنه في الشرع إمساك مخصوص. كذلك الإيمان في الشرع له معنى خاص، قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالإجماع ومن غير خلاف لابد أن يكون بأمور ثلاثة: لابد أن يكون بالقلب، ولابد أن يكون باللسان، ولابد أن يكون بالجوارح. هذه أركان للإيمان، هذا الإيمان مبني على هذه الأمور الثلاثة. يعني لا يصح الإيمان بغير واحد من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. يعني أن يكون العبد مؤمنا بقلبه دون لسانه وجوارحه هذا باطل، أو باعتقاده وقلبه ولسانه دون جوارحه هذا باطل. يعني هذا الذي سنذكره، سنذكر عليه طبعا الأدلة، الأدلة الشرعية، كما قلنا هي أركان في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونها، لا يصح الإيمان بدون هذه الثلاث. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. العلماء من السلف أهل السنة والجماعة يختلفون في التعبير، عن الإيمان وفي تعريف الإيمان، لكن هذا من باب اختلاف التنوع. فبعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم يقول قول وفعل ونية، وبعض يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول القلب وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلنا هو خلاف تنوع، هذا خلاف تنوع، يعني لا شيء فيه ولا ضرر فيه. فهم مجمعون على ما ذكرنا، مجمعون على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. هذا قد أجمعوا عليه. كيف عبروا على ذلك؟ كيف ذكروا؟ الكلام متقارب، الألفاظ متقاربة، وكما قلنا هذا من باب خلاف التنوع، فلا يضر، هذا لا يضر. قال هنا وقل إنما الإيمان قول، قل إنما الإيمان قول، إيمان يكون بالقول. القول يطلق على قول اللسان، هذا واضح، ويطلق على قول القلب أيضا. قول القلب، قول القلب هي الاعتقادات، التصديق بالله، التصديق بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، أركان الإيمان الست مثلا على سبيل المثال، هذا هو قول، قول القلب هي التصديقات. نصدق بما في كتاب الله، نصدق بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذا قول القلب، هذا قول القلب. إذا قالوا قول، إذا قالوا يعني الإيمان قول وعمل، فالقول يطلق قول القلب كما ذكرنا، وقول اللسان، قول اللسان يكون ماذا؟ يكون الإيمان باللسان كالتلفظ بالشهادة على سبيل المثال، قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كقراءة القرآن، كالذكر، كالدعاء، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادات، والأمور تكون بماذا؟ تكون، تكون باللسان، تكون باللسان. قال ونية، كذلك الإيمان يكون بالنية، والنية إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أعمال القلوب، إشارة إلى أعمال القلوب كالإخلاص وكالمحبة وكالخوف وكالرجاء وكالتوكل، هذه أعمال القلوب، وهذه كلها من الإيمان، هذه عبادات قلبية، هذه ما تسمى بأعمال القلوب، هي عبادات قلبية تكون ماذا؟ تكون بالقلب، تكون، تكون بالقلب، وهي من الإيمان بالإجماع، وهي من الإيمان بالإجماع. قال وفعل، فعل هنا فعل الجوارح، أو يقال عمل، بعضهم عبر بالعمل، فيكون الإيمان أيضا ماذا؟ يكون الإيمان أيضا بالجوارح. طبعا اللسان جارحة، لكن اللسان ذكرناه مع القول كما وكما هو واضح، لكن الجوارح يعني ما يفعله العبد بجسده وبأعضائه كالصلاة وكالسجود وكالركوع وكالحج وكالجهاد في سبيل الله وغير ذلك من العبادات التي تكون بماذا؟ التي تكون، التي تكون بالعمل، التي تكون بالعمل. طبعا كما قلنا هنا مسألة مهمة، هذه هذا الذي ذكرناه في الإيمان أنه يكون بالقلب وأنه يكون باللسان وأنه يكون بالجوارح، لا يصح الإيمان بغير هذه الأمور، لا يصح الإيمان بغير هذه الأمور. يعني لو ترك العبد التصديق على سبيل المثال لا يكون مؤمنا، لو ترك العبد القول لا يكون مؤمنا، لو ترك العبد ماذا؟ الأعمال، لا يكون مؤمنا، لو ترك العبد كذلك أعمال القلوب وأفعال القلوب لا يكون مؤمنا. طبعا في التصديق التكذيب بشيء من دين الله تعالى أو الشك فيه فهو كفر، واضح، هذا أصل، يعني من كذب بآية من كتاب الله، من كذب بحكم شرعي مجمع عليه إلى غير ذلك فهو كافر. إذن التصديق لا يشترط أن ينتفي جميع التصديق، أن يكذب بكل القرآن وأن يكذب بكل الأنبياء وأن يكذب بكل الكتب، لا لا، لا يكفي أن يكذب بشيء معلوم من الدين بالضرورة. طبعا مسألة التكفير المعين علماء طبعا يذكرون الشروط والموانع وهذا بيناه سابقا، وطبعا هناك مسائل معلومة من الدين بالضرورة، من كان يعيش بين المسلمين لا يعذر فيها بجهله، وحديث عهد بالإسلام يعذر بجهله، هذه طبعا مسائل تفصيلية ليس هذا موضعها. كذلك في أعمال القلوب ترك جميع أعمال القلوب كذلك هذا كفر مما لا شك فيه، أو يترك كذلك بعض الأعمال، بعض أعمال القلوب جملة وتفصيلا، كترك الخوف من الله، يعني يترك الخوف مطلقا، هذا لا يصدر إلا من كافر كما هو معلوم، أو يترك ماذا؟ أو يترك المحبة مطلقا، فهو لا يحب الله. طبعا المؤمن ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا فهو يحب الله، لكن من ترك خوف الله في بعض الجوانب وترك المحبة ونحو ذلك فهذا طبعا لا يكفر، هذا له حكم العصاة. سنبين الخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج في هذا الباب، في باب الإيمان. في اللسان كذلك من ترك التلفظ بالشهادة، لم يتلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مع قدرته فهو كافر بالإجماع، وقد ذكر إجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مثلا لو ترك بعض الطاعات الواجبة باللسان لا يعد كافرا عند أهل السنة والجماعة، لا يعد كافرا عند أهل السنة والجماعة. إذن هناك من أعمال اللسان إذا تركها يكفر كالتلفظ بالشهادة، وإذا ترك الواجبات التي باللسان فلا يكفر. لابد من هذا طبعا التوضيح وهذا التفصيل حتى لا يعني يلتبس علينا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج. نعم، نحن نرد على المرجئة كذلك لا نقع ماذا؟ لا نقع في بدعة الخوارج. وأما الفعل والأعمال فترك الأعمال، فترك جميع الأعمال كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع، وسنأتي على ذكر الدليل. وكذلك ترك بعض أحد الأعمال، بعض الأعمال تركها ماذا؟ تركها كفر، كترك الصلاة كما بينا سابقا. لكن هل ترك كل عمل واجب الكفر؟ لا، هذا على مذهب الخوارج. إذن واضح مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب الخوارج أنه إذا ترك شيئا واجبا من الإيمان يكفر، ترك طاعة واجبة يكفر بذلك. ذلك عندهم أهل الكبائر كفار، أهل الكبائر كفار عند الخوارج. يعني الخوارج لا يفرقون بين جميع الأعمال مثلا في الجوارح وبين بعض الأعمال، لا، عندهم ترك عمل واجب كفر، معصية، لأن ترك الجميع كفر طبعا، هذا حتى عند أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة يختلفون، ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما لا يكفر عند أهل السنة، إلا إذا استحل كما بينا سابقا، إلا إذا استحل. فرأينا الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج. لذلك الخوارج يتفقون مع المرجئة في مسألة في باب الإيمان، إذا ذهب بعض الإيمان عندهم الإيمان طبعا، هذا هو وجه الشبه عندهم الإيمان ماذا؟ جزء واحد، عندهم الإيمان شيء واحد، بمعنى إذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله، ذهب الإيمان كله. هذا أمر يتفق عليه الخوارج والمرجئة. طبعا المرجئة هم على مراتب، بعضهم يعتبر التصديق فقط، لا يعتبر القول قول من الإيمان ولا العمل من الإيمان. إذن عندهم إذا ذهب التصديق فهو ماذا؟ فهو كافر. اعتقاد وقول، عندهم العمل ليس من الإيمان، وعمل الجوارح لا يجعلونها من الإيمان. إذن عندهم إيمان ماذا؟ إيمان شيء واحد. إيمان عندهم شيء كالخوارج. خوارج إذا ذهب بعض الإيمان بترك بعض أعمال الجوارح الواجبة كافر، يخرج من الملة، يخرج من الملة. وهذا لا يوجد عند أهل السنة. أهل السنة والجماعة عندهم بعض الأعمال إذا تركتها تكفر، واضح. وعندهم الإيمان يزيد وينقص، هذا سيأتي بإذن الله تعالى. طبعا قال هو على قول النبي مصرح، على قول النبي مصرح، يعني هو يشير كأنه إلى حديث جاء فيه الإيمان قول وعمل، لكن هو حديث ضعيف لا يصح يعني بهذا اللفظ، لكن قد جاء على قول النبي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في آيات الكتاب والسنة، في آيات الكتاب وأدلة السنة ماذا؟ أدلة واضحة صريحة على هذا الأمر، على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. هذه مسائل إجماعية وعليها الأدلة الشرعية. فمثلا الأدلة على أن الإيمان يكون بالقلب، قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن الإيمان بالقلب ركن، الإيمان بالقلب ركن لا بد منه، وهذا أمر واضح عموما. يعني كذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قوله قلبه مطمئن بالإيمان، الإيمان يكون بالقلب. ذلك أجمع أهل العلم على أنه لا إكراه على ماذا؟ على القلب. لا يكره على، يعني يكرهك شخص على أن تكفر بالله بقلبك وأن تجحد وجود الله، هذا لا. إن أجابهم إلى ذلك طبعا في قلبه، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه كفر. أجمعوا على ذلك. فهذا مما لا شك فيه، وقد أجمع أهل العلم أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، واستحل محرما مجمعا عليه، أو يعني حرم حلل حلالا مجمعا عليه، أو حرم حراما مجمعا عليه فهو كافر. هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ تدل على أن الإيمان، على أن الإيمان يكون بماذا؟ يكون بالقلب. قال تعالى في سورة البقرة على سبيل المثال: الذين يؤمنون بالغيب. فالتصديق لا شك ماذا؟ أنه يعني أمر لا بد منه، لا يصح الإيمان إلا به، وهذه مسألة واضحة. أما الدليل على ماذا؟ على أن الإيمان يكون باللسان أيضا، فقوله تعالى مثلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا، هذا هو الشاهد. كذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. يعني هذا أمر أن قولوا آمنا، قل آمنا، هذا أمر ماذا؟ بالقول، والقول باللسان. أن تقول ماذا؟ آمنا، يعني هذا دليل على أن ماذا؟ الإيمان مرتبط بماذا؟ مرتبط باللسان. ومما يدل عليه ماذا؟ أن العبد لا يدخل الإسلام إلا بهذا، إلا إذا تكلم بالشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بني الإسلام على خمس كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمر أن يقاتل الناس يعني الكفار، أمر أن يقاتل الناس أي الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني إذا لم يقول لا سيقاتله. قالوها يعني يكف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. انظر، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقد ذكرنا الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه ماذا من لم يتلفظ أن الذي لم يتلفظ بالشهادتين وبالشهادة وهو قادر ماذا فهو كافر. كذلك من الأدلة على أن الإيمان يكون بأعمال القلوب، الآن سنتكلم عن أعمال القلوب، الأدلة التي تدل على أن أعمال القلوب من الإيمان. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذا الشاهد قوله إذا ذكر الله وجلت قلوب هؤلاء من؟ إنما المؤمنون. إذن الإيمان يكون بماذا؟ يكون بالقلب. وجلت قلوبهم هذا يعني عمل من أعمال ماذا؟ هذا عمل من أعمال القلوب. وجلت أي خافت قلوبهم، خافت من الباري سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفان، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن المحبة من الإيمان وعلى أن الإخلاص من الإيمان وعلى أن الخوف من الإيمان وعلى أن التوكل من الإيمان. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، حديث عند البخاري، قال له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يعني هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمؤمنين. من هم؟ طبعا الشفاعة لا تكون إلا في المؤمنين كما بينا سابقا، قال من قال لا إله إلا الله قول خالصا من قلبه أو نفسه. انظر هذا الإخلاص فهو عمل من أعمال القلوب. كذلك نأتي إلى مسألة العمل، هذه المسألة كما قلنا التي نازع فيها ماذا؟ التي نازع فيها بعض أدعياء السلفية وبعض الذين ينتسبون إلى السلفية في هذا الوقت. كما قلنا هم عند القول العام وعند تعريف الإيمان يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يقولون الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، هذا كلام عام. لكن عند التفصيل يقولون أن العمل شرط كمال في الإيمان، يعني أخرجوا ماذا؟ العمل من الإيمان، يعني عندهم يكون العبد مؤمنا من غير عمل بالجوارح، وهذا قول المرجئة، هذا كلام المرجئة. فلا بد أن نتبين مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل. نعم مذهب أهل السنة والجماعة ليس كل عمل يخرج من الملة، أو ليس كل ترك عمل هو يخرج من الملة، لا نقول بهذا القول، هذا قول الخوارج. نعم توجد بعض الأعمال التي تخرج من الملة كالصلاة وكالزكاة عند بعض أهل العلم وكالصيام، يعني كترك الصلاة وكترك الزكاة وكترك الصيام وكترك الحج، هذه مسائل فيها خلاف، وبينا أن الصلاة فيها إجماع، أن ترك الصلاة فيها إجماع للصحابة، أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما ذكر. فالأحاد يقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن ترك ما يسمى البعض يطلق عليه، بعضهم يطلق على هذه المسألة يقول ترك جنس العمل، أي يقصد بذلك ترك جميع الأعمال الظاهرة، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل يعني خيرا بجوارحه، بجوارحه تنبه، قد يتلفظ بالشهادة ويصدق بقلبه لكن لا يفعل شيئا بجوارحه. هؤلاء مرجئة العصر قالوا هذا مؤمن نقص الإيمان، قالوا هذا من أهل الجنة مصيره إلى الجنة، هذا باطل بالإجماع. فنقول أن العمل ركن في الإيمان. طبعا بعضهم يقول شرط صحة، والأولى أن نقول ركن، الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج ماهية الشيء، نقول ركن، أن الأعمال ركن، ماذا؟ ركن في الإيمان. ويدل على هذا الأمر مسألة التلازم، يعني الدليل على هذا الأمر من الأدلة طبعا مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، يدل عليه حديث النعمان بن بشير على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هناك تلازم بين الباطن والظاهر، يعني يستحيل، من المستحيل أن نجد مسلما يصدق بقلبه ولا يفعل شيئا بجوارحه، فظاهره دليل على فساد باطنه. بما أنه ترك جميع أعمال الجوارح فهو عندنا كافر ليس بمسلم، إذا صلحت صلح سائر الجسد القلب، كيف صلح هذا القلب واعتقد في وجود الله واعتقد وآمن بالله واعتقد في دين الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يفعل شيء؟ هذا مستحيل. دليل على ماذا؟ على فساد الباطن وذهاب الباطن، دليل على أن الباطن فاسد، دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس بمسلم وليس بموحد. فهذا هو من الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن الإيمان لابد ماذا؟ لابد فيه من عمل حتى يصح الإيمان. كذلك مما يدل على هذا الأمر ما ذكره أهل العلم، يعني من إجماعات من السلف، يعني من أهل العلم ذكروا ماذا؟ ذكروا الإجماع على أن العمل من الإيمان، يعني ذكروا هذا الأمر أن العمل من الإيمان. قال الإمام الشافعي كما ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. أن الإيمان، هذا إجماع، قال من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم، انظر هذا كلام الإمام الشافعي، هذا إجماع ينقله الإمام الشافعي في ذلك الوقت، قال أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ، وهذا هو الشاهد، لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. كذلك ممن ذكر الإجماع على كفر تارك ماذا؟ تارك الأعمال. تارك الأعمال ذكر ماذا؟ ذكر فيه الإجماع. هو الإمام الحميدي شيخ البخاري قال: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. يعني الصورة أن هذا شخص يعني يقر بالصلاة ويقر بالزكاة ويقر بالصوم ويقر بالفرائض والأركان لكنه لا يفعل شيئا من ذلك حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة، لكنه يقر بماذا؟ يقر بالقبلة ويقر بالفروض، فهو ماذا؟ فهو مؤمن عند هؤلاء. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال أحمد: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. انظر يعني، فهذا الذي ترك يعني جميع الأعمال ولو كان يقر بالفرائض، ولو كان يقر بهذه الفرائض وبهذه الأركان، فهو ماذا؟ فهو كافر. وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. يعني إجماعات واضحة يذكرها أهل العلم المتقدمون في مسألة ماذا؟ في مسألة عمل الجوارح، وغيرهم كثير ممن يذكر هذا الأمر. كذلك مما يدل على أن عمل الجوارح ركن في الإيمان ما ذكرناه من أدلة على كفر تارك الصلاة. فتارك الصلاة كفر لأنه ترك عملا واحدا، وهذا ذكرنا عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. من باب أولى أن يكفر من ترك جميع الأعمال، فأدلة ماذا؟ تارك الصلاة. الأدلة على كفر تارك الصلاة من الكتاب والسنة والإجماع هي دليل على أن الأعمال ركن في الإيمان، وأن العمل من الإيمان، وأن تارك جنس العمل أو تارك الأعمال الظاهرة بالكلية كافر، قد نقض ماذا؟ قد نقض إيمانه، ولو صدق بقلبه، ولو تكلم بلسانه. وقد سمى الله تعالى جملة من الأعمال في كتابه وأطلق عليها اسم الإيمان بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا معناها صلاتكم، يعني الإيمان هنا بمعنى الصلاة، فالصلاة من الإيمان. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: الإيمان 70 شعبة، أعلاها وأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا طبعا دليل على أن الإيمان بماذا؟ باللسان، أفضل وأشهد أن لا إله إلا الله، دليل على أن الإيمان بماذا؟ على أن الإيمان يكون أيضا بالقلب، بالجوارح، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك ماذا؟ بالقلب. الحياء شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. في حديث وفد عبد قيس، حديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، تعطوا من المغنم الخمس. هذا لفظ البخاري. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة من الإيمان يعني، وإيتاء الزكاة أي من الإيمان، وصوم رمضان، إلى غير ذلك. هذا دليل على فساد المرجئة الذين لا، على فساد قول المرجئة الذين لا يجعلون أعمال الجوارح من الإيمان. قال الناظم: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته، ينمي وفي الوزن يرجح. يشير رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مسألة مرتبطة بمسألة الإيمان، والتي كذلك قد تنازع فيها أهل السنة والجماعة مع أهل البدع من المرجئة وغيرهم، وهي مسألة زيادة الإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فقال: وينقص طورا، أي أحيانا ينقص طورا، ينقص الفاعل هو الإيمان، يعني ينقص الإيمان طورا أحيانا بالمعاصي، جار ومجرور متعلق بقوله ينقص، وتارة أخرى وأحيانا بطاعته ينمي، يعني يزيد. في نسخة ينمو، طبعا فعل نما ينمي، ونما ينمو نفسه، يعني ينمو يزيد. وفي الوزن يرجح، وفي الوزن جار ومجرور متعلق بقوله يرجح، أي يثقل الميزان. بماذا؟ بالطاعة. إذن أشار إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية، وينتقض الإيمان بالكفر. هذا واضح، بيناه سابقا، أن الإيمان ينتقض بالكفر. هنا ذكر أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لكثير من المرجئة الذين يقولون يزيد لا يزيد ولا ينقص. إيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. وبعضهم طبعا قال بالزيادة والنقصان. طبعا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وحتى الذي عليه الإمام مالك في رواية، أنه ماذا؟ يزيد وينقص. هذا هو اللائق بالإمام مالك، أنه ذكرت عنه رواية أنه قال يزيد ولا ينقص، لأنه يعني أدلة في الزيادة أوضح من الأدلة في النقصان. هناك رواية أنه صرح بالنقصان، وهذا هو الموافق لمذهب السلف، أنه يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. الأدلة على ذلك طبعا كثيرة، كتاب الله تعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هذا تصريح بالزيادة. كذلك قوله تعالى في سورة الأنفال، آية ذكرناها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قوله تعالى في سورة المدثر: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه أدلة واضحة من كتاب الله تعالى على ماذا؟ على زيادة الإيمان بالطاعات. ومن السنة يدل على ذلك حديث الإيمان 74 شعبة الذي ذكرناه، فهي شعب، هي 70 شعبة. إذن إذا قلنا 70 شعبة، هل من عمل جميع الشعب كمن عمل مثلا ب50 شعبة أو أقل؟ لا، كما هو معلوم. إذن هناك تفاضل، هناك زيادة وهناك نقص. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا كذلك فيه دليل على مسألتنا، فيه دليل على مسألتنا هذه. كذلك مما يدل على هذا الأمر الزيادة والنقصان حديث الشفاعة، فيها دليل على التفاضل في الإيمان. حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها. هذا دليل كما هو واضح على التفاضل في الإيمان. دخل ناس الجنة وناس دخلوا النار بعد ذلك. ماذا بعد ذلك؟ هؤلاء سيخرجون، ماذا؟ سيخرجون من النار، فإيمانهم أقل من إيمان أولئك الناس الذين دخلوا ماذا؟ دخلوا الجنة. كذلك يدل عليه حديث أنس في الشفاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. إذن هناك تفاضل، هذا التفاضل يدل على ماذا؟ يدل على زيادة الإيمان، ويدل على ماذا؟ على أنه ينقص كذلك، يدل على أنه ينقص كذلك. قد نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جملة من الأئمة كالإمام ابن بطة في الإبانة، نقل الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. قال المصنف رحمه الله، قال الناظم: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ودع عنك، يترك عنك، وانبذ آراء الرجال، آراء الرجال مفعول به آراء جمع رأي، وقولهم، يترك عنك آراء الرجال وأقوالهم التي تخالف ماذا؟ التي تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيناه سابقا، وبينا في الدرس الأول أن المسلم مأمور باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، ولا يجوز للمسلم الموحد أن يعارض كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أي عالم من العلماء وأي رجل من الرجال. وكما قيل أن الرجال، أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بماذا؟ إنما الرجال يعرفون بالحق. الحق يعرف بالكتاب والسنة، بالدليل، بالبرهان. هكذا كيف نعرف الحق. أما كون شيخ فلان، ما كون الشيخ فلان قد قال بهذا القول، إذن فالقول هو هذا، القول هو الصحيح؟ لا، ذلك لم يأمرنا الله تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أحد بذاته. ذلك من البدع أن نأتي ونلزم الناس باتباع شيخ بعينه أو بتقليد مذهب من المذاهب، مذهب بعينه، هذا باطل لا شك فيه. نعم، ذكرنا سابقا أن العاجز عن معرفة الحق والعاجز عن الوصول إلى الأدلة الشرعية يسأل من يثق فيه، ويمكن له أن يقلد الإمام مالكا، أو يقلد أبا حنيفة، أو يقلد الشافعية، أو يقلد أحمد بن حنبل، أو يقلد إماما من الأئمة. نعم، لا بأس بذلك. لكن إذا علم أن شيخه وأن صاحب المذهب قد مثلا أخطأ في تلك المسألة، فعليه أن يتبع الحق ويترك، فعليه أن يتبع الحق ويترك قول شيخه. ذلك محاربتنا للتعصب المذهبي. الناس تعقد الولاء والبراء على المذاهب، على الأقوال، على الشيوخ، يبتدعون مسائل يعقدون عليها الولاء والبراء. لا، قل نحن مأمورون أولا باتباع الكتاب والسنة. العاجز يتبع شيخا يسأله عن حكم الله تعالى من غير أن يتعصب، هو مقلد، هو عاجز عن الوصول إلى الدليل الشرعي، فاسألوا أهل الذكر، هذا واجبه، هذا واجبه. علمت وتيقنت أن شيخي قد خالف الدليل الشرعي، واضح، هذا يقع، لما يخطئون ومعذورون مما لا شك، من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأخطأ فله أجر كما هو معلوم، أجر على اجتهاده. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، احذر من آراء الرجال خاصة في مسائل العقيدة، آراء تخالف كتاب الله، تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة، احذرها، احذر من أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال الخوارج وأقوال المرجئة، احذر من أقوال الأشاعرة وأقوال الماتريدية وغيرهم من أهل البدع، احذر من أقوالهم، خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عظيمة، في مسائل مهمة، مر معنا بعضها، بعض المسائل، يعني قد ذكرنا أن أهل البدع قد خالفوا فيها، احذر آراء، احذر واحذر، احذر آراء واحذر من أقوالهم في تلك المسائل. فقول رسول الله أولى وأشرع، الدواء الشافي، فقول رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، لأنه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، سنته وحي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف أترك كلام المعصوم واتبع كلام من يقع في أخطاء، يقع في عيوب، يقع في ذنوب، ويقع في معاصي؟ هذا لا يعقل، هذا غير معقول. فقول رسول الله أولى تعالى ذلك خير، أحسن تأويلا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأشرح، أولى وأشرح، أشرح للصدر، نعم، تكون مطمئنا بذلك أنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، من أمرك الله تعالى باتباعه، ما تتبع أقوال أناس قد ضلوا عن الطريق، أقوال أناس قد زاغوا عن الحق وحادوا ومادوا عنه، هذا لا شك، ماذا يعني، من أين يكون يعني انشراح الصدر؟ كيف ينشرح صدرك، كيف ينشرح صدرك لأقوال ماذا، لأقوال أهل البدع، أهل الضلالة وأهل الزيغ؟ فلابد أن تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، تترك أقوال الرجال التي خالفت كتاب الله وخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب، وهذا واجب عليك كما قدمنا في الدرس الأول، هذا واجب. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. يحذر الناظم من سبيل المبتدعة الذين طبعا قد طعنوا في أهل الحديث وفي أئمة السنة، الذين ماذا، تلاعبوا بالدين. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، تكن أيها المسلم قوم وطائفة تلهوا، من اللهو تلاعبوا بدينهم، بدينهم جار ومجرور متعلق بقوله تلهوا، تلاعبوا بالنصوص الشرعية كما مر معنا في بعض المسائل، تلاعبوا بالأدلة الشرعية، تلاعبوا بدين الله تعالى، يحرفون النصوص، يحرفون الكلم، أحدهم يقول استوى، استولى، يعطل الأسماء ويحرفها، يعطل الصفات ويحرف هذه الصفات، يخالف الصريح في أحاديث الشفاعة، يخالف الصريح في أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، في أن العمل من الإيمان، هذا لا شك أنه من التلاعب. وكذلك من يتلاعب بدين الله تعالى الكفار والمنافقون، هذا أمرهم واضح وأمرهم معلوم. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. فتطعن بالنصب، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء الواقعة في جواب النهي، النهي ولا تكن جواب فتطعن، فتطعن في أهل الحديث، تطعن في أهل الحديث، جار مجرور في أهل الحديث متعلق بقوله تطعن، تذم وتقدح في الأئمة، في أئمة السنة الجبال الذين بينوا المعتقد السليم بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة، الذين اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الحديث لأنهم عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، لأنهم منتسبون إلى أهل الحديث. وقد ذكر جملة من أهل العلم أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة. شك أن الطائفة المنصورة طبعا تجمع أهل العلم وتجمع المجاهدين وأهل الحديث، فهؤلاء هم طائفة منصورة، صفاتهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صفاتهم أنهم يتعلمون العلم، وكذلك من صفاتهم الجهاد في سبيل الله. فتطعن في أهل الحديث، كما طعن يعني أهل البدع في ماذا؟ في الأئمة، كما يعني جملة من أهل البدع يطعنون في ماذا؟ في الأئمة، في أئمة الحديث كالإمام أحمد وكالإمام مالك وكالإمام الشافعي وكالإمام البخاري وكالإمام الدارمي وكغيرهم ممن كتبوا وصنفوا ونافحوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وردوا على أهل البدع والضلالة. قال: وتقدح، تقدح في عدالتهم وتقدح فيهم وتجرحهم بما ليس فيه، هذا لا شك أنه مذموم، لا يجوز مسلم أن يطعن في مسلم، يذم ويسب مسلم، أن يطعن ويسب ويذم مسلما هذا منهي عنه، في يعني محرم شرعا، يحرم عليك شرعا أن تطعن في أخيك المسلم، هذا كأصل يعني. طبعا هناك سبب، هناك يعني هذا أمر آخر، تحدث كأصل. الطعن والسب والذم هذا لا يجوز شرعا في المسلم العامي، فما بالنا إذا كان هذا الطعن في أهل العلم، كان هذا الطعن في أهل الحديث، كان هذا الطعن في أهل السنة. وهذه فتنة الآن نلاحظها ونراها نشاهدها بأعيننا، ناس تطعن سواء كانوا من أهل يعني من أهل التجهم ومن أهل الإرجاء وكانوا من الغلاة ومن الخوارج، انظر كيف يقدحون في العلماء، في أئمة الجهاد، في أهل الحديث، ويكفرونهم ويبدعونهم ويفسقونهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم خالفوا أهواءهم، أن هؤلاء العلماء، أن العلماء ماذا؟ خالفوا أهواء هؤلاء. إذن طعن، قدح، سب وذم وبزاء في القول، هذا لا شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي سلفنا الصالح. قد نخالف العالم، قد نخالف الشيخ، نخالف باحترام، إن كنت أهلا للرد رد بأدب وباحترام. فكثير من هؤلاء الشيوخ تقدموا للإسلام والمسلمين ونافحوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وأوذوا في سبيل الله تعالى، منهم المجاهد ومنهم من سجن، يعني تاريخهم معلوم، مواقفهم معلومة، علمهم معلوم، منتشر بين الناس، لهم فضل على كثير من المجاهدين وكثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ليس من الإحسان أن نقابل هؤلاء الشيوخ بماذا؟ بالطعن القدح. ثم قال الناظم وهو آخر بيت من المنظومة: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر، إذا في حالة أنك اعتقدت في هذه المنظومة، إذا قال إذا ما اعتقدت الدهر طوال حياتك، هذه إشارة إلى ما جاء من مسائل عقدية مهمة في هذه الرسالة. يا صاحي، طبعاً يا هذا حرف نداء، يا صاحي أي يا صاحب، يا صاحبي، فهذا طبعاً ما يسمى بالترخيم، هذا ما يسمى بالترخيم، لكن هذا ترخيم شاذ، لأن الترخيم يكون في الأعلام. الترخيم يكون ماذا؟ يكون في الأعلام. وصاحب ليست بعلم، لكن قلنا هذا أنه شاذ. وطبعا الترخيم كما قال ابن مالك في الألفية: ترخيما نحذى فاخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. فيحذف ماذا؟ يحذف آخر المنادى بشروط. قال: فأنت على خير تبيت وتصبح، في حال أنك اعتقدت في المسائل التي جاءت بها هذه المنظومة طبعا، وأن تعتقد أيضا في غيرها من المسائل التي لم تذكر لأنها منظومة مختصرة كما هو معلوم، فأنت على خير، شك أنك على خير، لأنك على اعتقاد سليم، على اعتقاد موافق ماذا؟ موافق لما جاء في الكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة، موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأمور، في الأصل، في أصل الدين، المسائل الاعتقادية الأصولية. فأنت على خير، فأنت بإذن الله من الفائزين، فأنت بإذن الله من المهتدين والسعداء، هذا مما لا شك فيه. أهم ما ينبغي على المؤمن أن يعتني به، عليه أن يعتني بالعقيدة، لن يعتني بهذا العلم المهم، خاصة في هذا الواقع الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات، عليه أن يعتصم بحبل الله تعالى، بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتعلم من العلماء الموثوقين، علماء السنة وعلماء الحديث، حتى يكون على خير. قال: فأنت على خير تبيت وتصبح، هذا هو، دائما تكون على ماذا؟ على خير، تبيت تصبح على هذه العقيدة حتى تلقى ربك، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. قد قال الإمام أبو بكر بن أبي داود بعد أن ختم هذه المنظومة كما ذكر تلميذه الإمام الأجري في كتاب الشريعة، قال ابن أبي داود: هذا قولي، أي هذا ما ذكره من مسائل عقدية، هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. ولا شك طبعا هذا هو، أن هذا قولنا وهو قول كثير من علماء، قول كثير من أهل العلم في هذا الزمان، ممن أدركناهم وممن لم ندركهم وممن أخذنا عليهم وممن لم نأخذ عنهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحم الإمام أبا بكر رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.